الله سبحانه وتعالى حمانا في هذا البلد من الشرك والتهريج، اي العباده بغير الله او التوكل بغير الله من الاولياء الصالحين. ولكن ماذا عن عباده الجو والمال والمناط؟ فالرسول يقول ما معناه بعد عبد الدينار الى اخره. هذا خبر عظيم، هذا خبر من هذا ومن ان حب الله وحب المال خطر جدا، فعبادتها انه ان يرضى لها ويرضى لها، هذا نوع من الشرك الاصغر. ينبغي الحذر من ذلك، وإن كان حبه وطوله وطوله في الدنيا ينبغي الحذر من ذلك، وإن هو في غني وإن هو قتله هذا حكم على الناس، ليس ولاؤه لله ولا حبه لله، بل هو حب للدنيا ويكره للدنيا، هذا لكم في الإيمان والله في الدنيا والله في الإيمان.